بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله، وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعض الإخوة اقترح أن نتناول ما يتعلق بالنوازل، ما يتعلق بنوازل المعاملات. وبالنسبة لنوازل العبادات سبق أن شرحناها، سبق في دورات سابقة شرحنا ما يتعلق بنوازل الطهارة والصلاة والزكاة، طبع في الكويت ووزعناه عليكم، والصيام أيضا طبع ووزعناه عليكم. بقي عندنا الحج والمعاملات، هذه ما طبعت، لكن إن شاء الله نعلم إن شاء الله إذا أنهينا بابا من المعاملات، باب البيوع، أخذنا الأصول والقواعد التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، تكلمنا عن النوازل بإذن الله. فنحن إن شاء الله قبل باب الخيارات سنطرق شيئا من النوازل، وإذا تعرضنا لباب الخيارات وباب الربا بإذن الله سنطرق شيئا من النوازل، وكذلك أيضا إذا أتينا إلى بقية الأبواب نطرق شيئا من النوازل بإذن الله. فبودنا أولا نقرر ما ذكره العلماء رحمهم الله، لأن ما ذكره العلماء رحمهم الله في مثل هذه المتون يعتبر كالقواعد والأصول المستقات من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نفرع عليها. مثل هذه النوازل تختلف، قد توجد اليوم هذه النوازل قد يوجد غيرها، لكن الطالب إذا ألم بالقواعد والأصول فرع عليها مثل هذه النوازل مثل غيرها. نحن إن شاء الله سنتكلم، إن شاء الله نتعرض إن شاء الله للنوازل بعد أن نقرر كلام العلماء رحمهم الله. تقدم لنا شيء من الأحكام المتعلقة بالعقد، وذكرنا بما تنعقد به العقود، وأن العلماء رحمهم الله ذكروا للعقود صيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية إلى آخره، وذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأنه يشترط لصحة العقد الرضا، وذكرنا أن الرضا يعتبر كالقاعدة في كل العقود، وكذلك أيضا من شروط العقد أن يكون العاقد جائز التصرف، وذكرنا من هو جائز التصرف، وكذلك أيضا من شروط العقد الإباحة في المعقود عليه، وذكرنا ضابطا لذلك وهو كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع، وكذلك أيضا من شروط العقد أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، وكذلك أيضا أن يكون معلوما إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم، قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. يقول المؤلف رحمه الله: يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان، الرمان مأكوله في جوفه، والبطيخ مأكوله في جوفه، ونعم ومثل ذلك أيضا البيض، وكذلك أيضا كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يصح بيع مثل هذه الأشياء وإن لم تفتح، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولأن القول بوجوب فتحها يؤدي إلى مفسدة. فمثلا لو قلنا بأن البطيخ يجب أن تفتحه وأن تكسره، والرمان يجب أن تكسره، والبيض إلى آخره، لأدى ذلك لمفسدة. فالحاجة تدعو إلى مثل هذه الأشياء. من القواعد أن المشقة تجلب التيسير. قال: وبيع الباقلاء ونحوه مثل الحمص والجوز واللوز إلى آخره، هذه الأشياء التي تكون مستترة في قشرها، لأن الحاج تدعو إلى ذلك. ولو قلنا بأنه لا بد أن تفتح مثل هذه الأشياء إلى آخره، لأدى ذلك إلى مفسدة. قال: والحب المشتد في سنبله، الحب يكون مستترا في السنبل، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فدل ذلك على أنه إذا اشتد فإنه يجوز أن يباع، يعني يجوز أن يباع إذا اشتد الحب، فإنه يجوز أن يباع. ومعنى اشتداد الحب أن يقوى ويصلب، يعني الحبة تكون قوية صلبة، إذا ضغطت فإنها لا تنضغط. قال: وأن يكون الثمن معلوما، هذا الشرط السابع من شروط البيع أو من شروط العقد، أن يكون الثمن معلوما، ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وإذا كان الثمن مجهولا فإنه ضرب من الميسر في المعاملات. فمثلا لو أنك اشتريت السيارة بما في جيبك، يعني اشتريت السيارة بما في جيبك، البائع يدخل وهو مخاطر، وكذلك أيضا المشتري. فإن كان إن كان ما في الجيب أقل من السيارة أو أقل من ثمن السيارة، فالبائع رابح، وإن كان أكثر فهو غارم، فهو يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. ومثله أيضا المشتري، إذا اشترى هذه السيارة إن كان الثمن الذي أخذه من البائع أكثر، نعم، إن كان الثمن الذي دفعه المشتري لو أنه اشترى بثمن مجهول، إن كان الثمن الذي دفعه إلى البائع أقل من ثمن السيارة فهو غالي، وإن كان أكثر فهو غارم. فكل منهما يدخل في هذه المعاملة وهو مغامر، وهذا ضرب من الميسر. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، قال: فإن باعه برقمه، نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن باعه برقمه، يعني إذا باعه بثمنه المكتوب عليه فلا يصح، إذا كان يجهلان هذا الثمن أو أحدهما يجهل هذا الثمن. يعني لو قال مثلا: بعتك هذه السلعة هذا الكتاب بالثمن مكتوب عليه، أو هذا الثوب بالثمن المكتوب عليه، وكان يجهلان أو أحدهما يجهل، فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح. وهذا قول جمهور أهل العلم، لأنه من شروط صحة العقد أن يكون الثمن معلوما، والثمن هنا ليس معلوما. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا صحيح، نعم أن هذا صحيح، لأنهما يتمكنان من العلم، نعم يتمكنان من العلم. وعلى هذا نقول يصح إذا باعه برقمه أو بالثمن المكتوب عليه، ويكون له خيار الرؤية، يكون له خيار الرؤية. و عند الحنفية، عند الحنفية يصح أن يبيعه نعم يصح أن يبيعه السلعة وإن لم يذكر الثمن، نعم وإن لم يذكر الثمن. وفرق يعني لا بد أن يعني ما هي العلة؟ العلة هي ما هي؟ الغرض، حصول الغرض. إذا باعه واتفق على ثمن مجهول وأنهما لا يتفاصلان، فهنا يحصل غرض. لو قال مثلا بعتك الكتاب بما في جيبي على أنهما ينتهيان على ذلك، فنقول بأن هذا يحصل به الغرض. أما إذا لم يكن هناك غرض وباعه السلعة ولم يذكر الثمن، ثم بعد ذلك ضرب ثمن المثل، فإن هذا جائز ولا بأس به. هذا رأي الحنفية رحمهم الله. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فيصح للرجل أن يعقد على المرأة دون أن يذكر المهر، ويتسمى عند العلماء رحمهم الله بالمفوضة، يعني وسيأتينا إن شاء الله أحكام المفوضة في النكاح، يعني التي ترك تسمية الصداق. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالعلماء رحمهم الله يقولون يصح العقد على المرأة وإن لم يذكر المهر، وحينئذ يجب لها مهر المثل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أنه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها المهر وعليها العدة، لها مهر نسائها وعليها العدة وترث. فقام معقل ابن السنان الأشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واش امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى. الشاهد من هذا أن هذه المرأة لم يفرض لها ووجب لها مهر المثل. فهنا أخذ أنها الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، يعني لو أنه باعه السلعة ولم يسمي الثمن فإن هذا جائز ويجب ثمن المثل لما ذكرنا من قصة المفوضة. ولا بد أن نفرق كما ذكرت بين أن يكون الثمن مجهولا ينتهى عليه وبين عدم تسمية الثمن. فرق بين الصورتين. ففي الأولى يحصل فيها الغرر، أما الثانية فإنه لا يحصل فيها الغرر. قال أو بألف درهم ذهبا وفضة، يعني لو باعه السيارة بعشرة آلاف ريال، ريالات سعودية ودينارات كويتية، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بألف درهم، ألف درهم هذه فضة، هذه الفضة من الذهب والفضة، يعني بألف درهم بعضها ذهب دنانير وبعضها فضة. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح، إذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح. والصحيح أن هذه المسألة صحيح في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به. نعم، وهذا هو الرأي الثاني في المذهب، أن هذا جائز ولا بأس به، وحينئذ يحمل على المناصفة. فنقول ألف درهم من الفضة نصفها دنانير، كم قيمة الصرف؟ الدنانير هذه 500 درهم من الفضة، كم تساوي بالدنانير؟ تساوي بالدنانير مثلا 100 دينار، و500 درهم من الفضة، ف100 دينار يقابلها 500، و500 من الفضة بألف درهم، نقول تحمل على المناصفة ذهبا وفضة، الخمسمائة الأولى تكون بمئة دينار، والخمسمائة الثانية تكون من الفضة. مثله أيضا لو قال بعتك بعشرة آلاف ريال دينارات كويتية وريالات سعودية، فنقول تحمل على المناصفة، خمسة آلاف ريال كم تساوي بالدينار الكويتي؟ يعطيه من الدينار الكويتي بمقدار خمسة آلاف ريال، والباقي تبقى خمسة آلاف ريال من الريالات. قال أو بما ينقطع به السعر، يعني وهذا يحصل، يعني بما ينقطع، يقول اشتريت السيارة، حرج على السيارة وعلى السلعة وما يتوقف عليه السعر فأنا أشتري به، أو اعرض الأرض أو الكتاب وما يتوقف عليه السعر أنا أشتري به، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ للجهالة، يعني ما ندري وش يتوقف عليه السعر، قد يتوقف السعر على 10,000، قد يتوقف السعر على 15,000، فيقول لك لا يصح. وهذا رأي جمهور أهل العلم للجهالة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، لأن العلة هي الغرض، وما دام أن السعر وصل إلى هذه وصل إلى هذا الحد، هذا ما في غرر، هنا ليس في غرر، هذا سعرها عند الناس لم يغبن، نعم لم يغبن. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال هو أطيب لقلب المشتري من المساومة. يقول ابن قيم سمعت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هو أطيب لقلب المشتري من المساوية من المساومة. قال أو بما باع به زيد، نعم أو بما باع به زيد وجهله أو أحدهما لم يصح. أيضا يقول أنا أشتري السيارة بمثل ما تبيع به الوكالة الفلانية، أو بمثل ما يبيع به المعرض الفلاني، أو بمثل ما يبيع به زيد من الناس إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ للجهالة، لأن ما ندري، لا ندري بما يبيع به صاحب المعرض الفلاني، أو ما تبيع به الوكالة الفلانية إلى آخره، فيقول لك المؤلف لا يصح. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. والصحيح في ذلك أنه إذا كان يعني ما يبيع به زيد إلى آخره، إذا كان زيد معروف عند الناس وأنه ذو خبرة ومعرفة إلى آخره، فإنه ينتفي الغرر، لأن العلة هي الغرر، فما دام أن الغرر قد انتفى فصح العقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن باع ثوبا أو صبرة، ثوبا المقصود بالثوب هنا القماش الذي يزرع، يعني القماش الذي يزرع، أو صبرة المقصود بالصبرة مجموعة الطعام، مجموعة الطعام مثل البر الشعير إلى آخره، أو قطيعا قطيع الغنم، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. باع صبرة الطعام، كل مد بريال، باع الجح كل حبة بريال، باع الغنم كل واحدة بخمسمائة ريال إلى آخره، باع الثوب الذي يزرع كل متر بريال بريالين، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، لكن يشترط أن تكون هذه الأعيان من هذه السلع، يشترط أن تكون متساوية أو متقاربة، يعني يشترط أن تكون متساوية أو متقاربة. أما إذا كان بعضها صغير وبعضها كبير ومختلفة إلى آخره بما يوقع في الغرر، نقول بأن هذا لا يجوز، نقول لا يجوز. وهذا فيما إذا اشتراها كل عين بكذا وكذا، نشترط أن تكون ماذا؟ متساوية أو متقاربة. فإذا كانت متساوية أو متقاربة فنقول بأن هذا صحيح. أما إذا كانت مختلفة اختلافا يوقع في الغرر كما يوجد في بعض السلع، قد بعضها تكون بريال وبعضها تكون بمئة ريال إلى آخره مما يوقع في الغرر، فنقول بأن هذا، نقول بأنه لا يجوز. طيب، لو باعه السلع هكذا، يعني السلع هكذا، يعني دون أن يقول كل سلعة بريال أو بريالين إلى آخره، باعه الصبرة هكذا، هذا جائز ولا بأس به. مثلا كومة الجح باعه هكذا، أو الدكان باعه هكذا إلى آخره، أو مثلا السلع هذه الكتب باعه إياها كذا بألف ريال بألفي ريال، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن الجهالة هنا منتفية، لأن المشتري يتمكن من النظر إلى هذه السلع، يعني حينئذ تنتفي الجهالة. قال: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا إلى آخره، يقول لك المؤلف لا يصح. إن باع من الصبرة، لو قال بعتك من هذا الجح كل حبة بريال، من هذا الجح كل حبة تأخذ 10 تأخذ 20، أو من الغنم كل شات بكذا وكذا، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا يقول لك لا يصح؟ لماذا؟ للجهالة، للجهالة، لأن من، لأن من للتبعيض، العلة في ذلك حصول الجهالة. كيف الجهالة؟ من للتبعيض، وكل للعدد فيكون مجهولا، قل من هذه للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا، ما ندري كم يأخذ إلى آخره، فيكون مجهولا. وهذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، هذا ذهب إليه ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة، لأن القول بأن هنا هو صحيح ما سيأخذه مجهول، لكن ما يترتب عليه غرر، صحيح ما سيشتريه، وكما قالوا من هذه للتبعيض، ما ندري قد يأخذ 10 قد يأخذ 20 قد يأخذ 30، هذا مجهول، لكن الثمن معلوم، ما في غرر. إذا أخذ 10 فهي بثمنها، وإن أخذ 20 فهي بثمنها، فالصواب في ذلك هو الرأي الثاني وما ذهب عليه ابن عقيل رحمه الله تعالى، وأن هذا جائز ولا بأس به. قال: أو بمئة درهم إلا دينارا، بمئة درهم إلا دينارا، يقول لك المؤلف لا يصح، لأنه قد يختلف الصرف، والصحيح أن هذا يصح إذا كان الصرف معلوم. مثلا لو قال بعتك 10,000 ريال إلا 1,000 دينار، إلا 100 دينار كويتي، 10,000 إلا 100 دينار كويتي، فنقول إذا كان الصرف معلوم، إذا كان الصرف معلوما عندهم، وأن الدينار الكويتي يساوي مثلا 10 ريالات، فكأنه باعه 10 × 10 بكم؟ ها؟ 10 × 100 يساوي 1,000، كأنه باعه ب9، فهنا لا غرض. قال: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقصده. هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسائل تفريق الصفقة. نعم، بمسائل تفريق الصفقة. ومسائل تفريق الصفقة هي أن يجمع في صفقة واحدة بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. نقول أن يجمع في صفقة واحدة، إيش معنى في صفقة واحدة؟ يعني في عقد واحد بثمن واحد، في عقد واحد بثمن واحد يجمع بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. فيجمع في صفقة واحدة بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. فنقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن. نعم، بقسطه من الثمن. المسألة الأولى من مسائل تفريق الصفقة، قال لك المؤلف: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. إذا جمع بين معلوم ومجهول، بين سلعة معلومة وسلعة مجهولة، إذا جمع بين معلوم ومجهول فإنه لا يخلو من أمرين. إذا جمع بين معلوم ومجهول نقول بأنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يتعذر العلم بالمجهول، أن يتعذر العلم بالمجهول، فنقول لا يصح العقد. ولهذا قالت المؤلف لا يصح. مثال ذلك، قال: بعتك هذا الكتاب وحمل الفرس ب10,000. بعتك هذا الكتاب، هنا معلوم، وحمل الفرس مجهول، لكنه مجهول يتعذر علمه، ما ندري، ما عندنا آلة تكشفه، ما ندري هل هو ذكر أنثى، حي ميت، متعدد غير متعدد إلى آخره. هنا الآن جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، فنقول لا يصح العقد في المعلوم. أما المجهول فأمره ظاهر أنه ما يصح فيه العقد، لكن حتى في المعلوم لا يصح العقد، لأننا لا نتمكن من تقدير ثمن المعلوم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا يتعذر العلم بالمجهول، فنقول يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن. يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن. مثال ذلك باعه هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت ب100 ريال. هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت ب100 ريال. الكتاب الذي في البيت مجهول أو ليس مجهولا؟ مجهول، لكن هل يتعذر علمه ولا ما يتعذر علمه؟ لا يتعذر علمه، لأنه يمكن أن نأتي بالكتاب وهذا معلوم. وش نقول؟ وش يصح العقد فيه؟ نقول يصح العقد في المعلوم بقسط من الثمن. أما المجهول ما يصح العقد عليه، لأنه تخلف شرط من شروط صحة العقد وهو العلم بالمعقود عليه. لكن يبقى عندنا هذا الكتاب المعلوم، نقول يصح العقد عليه لكن بقسط من الثمن. كيف ذلك؟ كيف نخرج القسط؟ نحضر الكتاب، هو الآن عقد عليهما على الكتابين ب100 ريال. نحضر الكتاب المجهول، المعلوم كم يساوي؟ قالوا المعلوم هذا يساوي 50 ريال. المجهول، جبنا الكتاب المجهول، كم يساوي؟ قالوا يساوي 100 ريال. يساوي 100 ريال الثمن الذي تم على الكتابين كم؟ 100. الثمن الذي تم على الكتابين يساوي 100. نقول يصح العقد على المعلوم بقسطه من الثمن. كيف بقسطه من الثمن؟ ننسب قيمة المعلوم إلى مجموع القيمتين 50 إلى 150، كم تساوي؟ الثلث. يكون ثمن الكتاب المعلوم ثلث المئة، كم يساوي؟ 33. فنقول يصح العقد على الكتاب المعلوم ب33 ريال وثلث. ها واضح؟ نحضر المجهول وننظر إلى قيمة المجهول، كم يساوي قيمة المجهول عند التجار؟ المجهول يساوي مثلا 100، المعلوم يساوي 50، نجمع القيمتين، القيمتان تساويان 150. المعلوم نقول يصح العقد عليه بقسطه من الثمن، المعلوم قيمته عند الناس تساوي 50 ريال، هذه القيمة. ولابد أن نفرق بين الثمن وبين القيمة. الثمن ما اتفق عليه المتعاقدان، قال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه باء العوض، وأما القيمة فهي ما تساويه السلعة عند التجار. قد يتفقان على 50 ريال لكن السلعة تساوي 100 ريال، فعندنا قيمة وعندنا ثمن. قيمة المعلوم يقول تساوي 50، ننسب قيمة المعلوم إلى مجموع القيمتين، فخمسين إلى 150 تساوي كم؟ تساوي الثلث. يكون ثمن المعلوم ثلث المئة، كم ثلث المئة؟ يساوي 33 ريالا وثلث ريال. وهذه الطريقة تفيدك يعني في كل صفقة جمع فيها بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. مثلا باع عصيرا وخمرا، باع مثلا كتب وآلات له ب1000 ريال، الكتب هذه يصح العقد عليها ولا يصح؟ نقول يصح العقد عليها. لكن آلات له هل يصح العقد عليها؟ نقول لا يصح. طيب كيف نقدر الثمن، نقدر هذه الكتب؟ ها نقول كما تقدم، باع ملكه ملك غيره. المهم إذا جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه إلى آخره، نقول يصح العقد على ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن. وكيف تعرف القسط؟ تنظر إلى القيمتين، إلى قيمة السلعتين، تجمع القيمتين، ثم بعد ذلك ما يصح العقد عليه تنسب قيمته إلى مجموع القيمتين، ثم تأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. هذه الطريقة. قال المؤلف رحمه الله: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. إذا باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، كعبد مشترك بينهما، كسيارة مشتركة بينهما إلى آخره، نقول يقول مؤلف رحمه الله صح بقسطه. السيارة شركة بين زيد وعمر، زيد أخذ السيارة وباعها ب10,000 ريال دون أن يستأذن شريكة، نقول يصح البيع. إن أجاز الشريك نفذ على القول بالتصرف الفضولي، إذا لم يجز الشريك نقول يصح في نصيب البائع لأنه يصح العقد عليه، وأما نصيب الشريك فإنه لا يصح، نصيب البائع بقسطه. كم يملك البائع من هذه السيارة؟ يملك النصف، نقول يصح بيع هذا النصف بنصف الثمن الذي جرى عليه العقد. العقد جرى على 10,000 ريال، نقول يصح العقد ب5,000 ريال على نصف السلعة. قال لك: أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه في قسطه، ولم يصح في نصيب شريكه. مثلا نعم، مثلا صاعان من البر، صاعان من البر لزيد وعمر، جاء زيد وباع الصاعين، نقول يصح البيع في نصيب البائع الذي هو زيد، وزيد يملك هذا الصاع بقسطه من الثمن، ما دام أنه يملك صاعا وقد باع صاعي بمئة ريال يقول يصح بخمسين، وأما الصاع الآخر فإن أذن صاحبه صح على القول بالتصرف الفضولي، إذا لم يأذن فإنه لا يصح. قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. هذه كما ذكرنا باع ملكه وملك غيره، ولنفرض أنه باع سيارته وسيارة زيد بعشرة آلاف ريال، سيارته وسيارة زيد، وش الحكم هنا؟ ها؟ نقول يصح البيع في أي شيء؟ في سيارته بقسطها من الثمن، باع سيارته سيارة زيد بعشرة آلاف ريال، نقول يصح البيع في سيارته بقسطها من الثمن. فننظر كم تساوي سيارة زيد، كم تساوي سيارته؟ فإذا فرضنا أن سيارة زيد تساوي خمسة وسيارته تساوي عشرة، مجموع القيمتين كم يساوي؟ خمسة عشر. ننسب سيارته، قيمة سيارته إلى مجموع القيمتين، قيمة سيارته عشرة، عشرة إلى خمسة عشر كم تساوي؟ الثلثين، يكون الثمن أو ثمن سيارته التي صح العقد عليها كم يكون؟ ثلثي كم؟ العشرة الآلاف، لأن الثمن جرى على عشرة. فننظر إلى مجموع القيمتين، قيمة سيارة زيد وقيمة سيارته، فسيارة زيد تساوي خمسة وسيارته تساوي عشرة، خمسة عشر، انسب قيمة سيارته إلى مجموع القيمتين، ثم بعد ذلك أعطه من الثمن بمقدار تلك النسبة، فعشرة إلى خمسة عشر تساوي الثلثين، نقول يصح العقد بثلثي الثمن الذي هو عشرة آلاف. ومثل ذلك أيضا، نعم، قال لك حرا وخمرا أو عبدا وحرا، يعني هذا رجل باع عبدا يملكه والحر لا يملكه، نعم، نقول يصح في الرقيق الذي يملكه بقسط من الثمن. أو خلا وخمرا، الخل يصح بيعه، الخمر لا يصح بيعه، نقول يصح في الخل بقسطه من الثمن. قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال، لأن المشتري فاته بعض السلعة، فهو الآن اشترى السيارتين، اشترى السيارتين بعشرة آلاف ريال، على أنه سيملك هاتين السيارتين بعشرة آلاف ريال، ثم بعد ذلك تبين له أن السيارة الأولى ليست ملكا للبائع وإنما هي ملك لغير البائع ولم يأذن في البيع، فنقول هو بالخيار، إن شاء أن يفسخ المشتري وإن شاء أن يمضي. قال رحمه الله فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. قل المؤلف رحمه الله البيع لا يصح بعد ممن تلزمه الجمعة، واللي تلزمه الجمعة تقدم لنا في باب صلاة الجمعة أنه البالغ العاقل الذكر الحر عند جمهور العلماء، المستوطن ببناء يشمله اسم واحد، فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإنه لا يصح البيع. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ونقول لا يصح بعد نداء الجمعة. وقول المؤلف رحمه الله لا يصح البيع يؤخذ من كلام المؤلف، يعني مصرح فيه، قال ويصح النكاح وسائر العقود، يعني يقول لك المؤلف يصح النكاح وسائر العقود. فالمؤلف رحمه الله في هذه المسألة تمسك بظاهر النص، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني التمسك بظاهر النص، يعني عقد النكاح يصح بعد نداء الجمعة الثانية، عقد القرض يصح بعد نداء الجمعة الثانية، وهكذا يعني تصح العقود. الذي لا يصح هو ماذا؟ البيع فقط، لأن النص إنما ورد في البيع. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أن النهي يشمل كل ما يسفر عن الجمعة، وهذا القول هو الصواب. يقول أن النهي شامل لكل ما يشغل عن صلاة الجمعة، وهذا القول هو الصواب. وأيهما أشد إشغالا، كونه يشتري بريال عود أراك أو أنه يعقد عقد نكاح؟ كونه يعقد عقد نكاح هذا أشد إشغالا، أو يعقد عقد شركة هذا أشد إشغالا. فالصحيح في ذلك أن كل ما يشغل عن الجمعة، يعني كل ما يشغل عن الجمعة من العقود يقول بأن أو لا يصح. والشارع إنما نهى عن البيع لكونه مشغلا. قال المؤلف: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. يعني هذه ضابط، هذا ضابط يعني، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى تارة يذكرنا بالمثال. فنقول الضابط في هذا أن كل ما يستعان به على محرم فإنه لا يصح العقد عليه، على الضابط. الضابط أن كل ما يستعان به على محرم نقول لا يصح العقد عليه. فلا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. ومثل ذلك أيضا بيع الآلات، يعني بيع الآلات. الآن الآلات تستخدم في أمور خير وتستخدم في أمور شر، فإذا ظن أن هذا الشخص يستخدمها في أمور الشر فإنه لا يجوز. مثلا الأشرطة وسائر الآلات، الآلات التسجيل والمدياع ونحو ذلك، مثل هذه الآلات إذا ظن أنه سيستخدمها في الأمور المحرمة فإنه لا يجوز. العلماء يقول يكفي الظن. أما إذا ظن أنه سيستخدمها في أمور الخير فإن هذا جائز، أو لم يترجح له شيء، فالأصل في ذلك الحل. نعم، الأصل في ذلك الحل. فالأقسام ثلاثة: أن يظن أنه يستعملها في أمور الشر أو في المحرم فإنه لا يجوز. القسم الثاني أن يظن أنه يستعملها في أمور الخير فهذا جائز. القسم الثالث ألا يترجح عنده شيء، فنقول الأصل في ذلك الحل. قال: ولا سلاح في فتنة، فتنة بين المسلمين. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. يعني بيع الرقيق المسلم للكافر، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الكافر إذا أسلم عنده الرقيق فإنه يجب عليه أن يخرجه عن ملكه، إما باعتاق أو بيع أو نحو ذلك، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال لك المؤلف رحمه الله: إذا لم يعتق عليه. إذا كان يعتق عليه فإن هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى تحريره واعتاقه. ومتى يعتق الرقيق على الشخص إذا ملكه؟ إذا كان ذا رحم محرم منه. إذا كان ذا رحم محرم منه فإنه إذا ملكه فإنه يعتق عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. والرحم المحرم كل شخصين، لو كان أحدهما ذكرا فإنه لا ينكح الآخر، فنقول بأنه إذا ملكه عتق عليه. فمثلا لو أن الأخ اشترى أخاه عتق عليه، وعلى هذا لو أن الكافر اشترى أخاه يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لو أن الكافر اشترى أخاه نقول يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة، لأنه وسيلة إلى أن يعتق عليه. نعم. فإن كان لا يعتق عليه مثل ابن العم مع ابن عمه هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز، لأنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى جاز أن يتزوج، فإذا لم يعتق عليه فنقول بأن هذا غير جائز. قال المؤلف رحمه الله: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، لما تقدم أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فيجب أن يزيل ملكه عنه، إما أن يعتقه، وإما أن يبيعه، وإما أن يهبه إلى آخره. قال: ولا تكفي مكاتبته. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تكفي المكاتبة. لو قال الكافر: أنا أكاتبه، نعم، الكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده. لو قال: أنا أكاتبه، نقول، يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تكفي المكاتبة. لماذا المكاتبة لا تكفي؟ لأن المكاتبة رقيق ما بقي عليه درهم، كما ورد ذلك عن الصحابة بأسانيد صحيح. فالمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، ولهذا قال لك المؤلف: لا تكفي مكاتبته، بل يجب عليه أن يخرجه عن ملكه، إما ببيع أو هبة أو اعتاق. لو قال: أنا أكاتبه، يشتري نفسه مني بثمن مؤجل إلى آخره، قل لا يجوز، لأن المكاتب لا يزال رقيق. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. نعم، هنا جمع بين عقدين، لا بد أن نفرق بين مسألتين، هذه المسألة وبين مسألة يذكرونها في شروط العقد، في شروط عقد البيع، في الشروط في عقد البيع. الجمع بين العقود جائز، تجمع بين عقدين صفقة واحدة جائز، الذي لا يجوزونه هو أن تشترط عقدا في عقد آخر. إذا اشترطت عقدا في عقد آخر فالمشهور من المذهب أن هذا محرم ولا يجوز، وهو شرط فاسد مفسد، وسيأتينا إن شاء الله. لكن هنا نحب أن ننبه عليه أنه لا بأس أن تجمع عقدين. مثلا لو قلت: أجرتك البيت وبعتك السيارة، أجرتك البيت لمدة سنة وبعتك السيارة ب100,000 صفقة واحدة، جمعت بين عقدين صفقة واحدة، يقول لك المؤلف رحمه الله: هذا جائز ولا بأس به. جمعت بين سلم وبين بيع، أيضا هذا جائز. بعتك السيارة وتعطيني سلما 100 صاع من البر، وتأخذ مني الآن 100,000 ريال، 100,000 ريال قيمة سلم وقيمة أو ثمن سلم وثمن سيارة، يقول لك المؤلف رحمه الله: هذا جائز ولا بأس به. المهم أنك تجمع بين عقدين صفقة واحدة لا بأس. زوجتك البنت وبعتك السيارة ب100,000، نقول هذا جائز ولا بأس به. جمع بين عقد النكاح وعقد البيع صفقة واحدة، هذا جائز ولا بأس به. قال لك: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. صح في غير الكتابة، كيف صورة المسألة هنا؟ صح في غير الكتابة، يعني لو قال لرقيقه: كاتبتك وبعتك السيارة 10,000 ريال، كاتبتك وبعتك، يقول لك المؤلف رحمه الله: ما يصح. الكتابة تصح لكن البيع ما يصح. لماذا؟ لأنه لا يزال رقيق. نعم، لا يزال رقيق. قال: كاتبتك وبعتك، نعم، كاتبتك وبعتك. فيقول لك المؤلف: الكتابة صحيحة، الكتابة صحيحة، لكن البيع كون يقول بعتك لرقيقه ما يصح، لأن الرقيق، لأن المكاتب رقيق له، مال له حتى الآن ما عتق، ما يصح أن يبيعه، فيقول لك: يصح في الكتابة، أما البيع كونك تقول بعتك هذا لا يصح. طيب وش الطريق؟ قال لك يقصد العوض بينهما، يعني يقصد العوض بينهما، والتقصيد كما تقدم. ننظر كم قيمة الكتابة، هو قال لك 10,000 ريال، 10,000 ريال. كم قيمة السيارة؟ وباعه السيارة وكاتبه ب10,000 ريال. قلنا البيع ما يصح، لأنه كونه يبيعه على رقيقه، حتى الآن هو رقيق له، مال له، كيف يبيع ماله على ماله؟ لا يصح. فنقسط، نعم نقسط بينهما، نقسط الثمن بينهما. كم قيمة السيارة؟ قالوا قيمة السيارة 5,000. كم قيمة الكتابة لمثل هذا الرقيق؟ قالوا قيمة الكتابة 10,000. كم مجموع القيمتين؟ ها؟ 15. وكم مجموع القيمتين؟ 15. وش اللي يصح، البيع ولا الكتابة؟ ها؟ الكتابة. الكتابة كم الكتابة؟ 10. انسب العشرة 15، كم تساوي؟ 2/3. خذها من الثمن اللي جرى عليه العقد. مثله أيضا لو أجره البيت وباعه السيارة، أجره البيت وباعه السيارة، البيت أجره مدة سنة وباعه السيارة 10,000 ريال، فسخ العقد في السيارة، ها؟ بقي عقد ماذا؟ الإجارة. كيف نقسط الثمن؟ كما تقدم، الآن فسخ عقد السيارة، مثلا السيارة وجد أن فيها عيب وفسخنا العقد، نقول عقد السيارة انتهى، عقد البيع، لكن بقينا في عقد الإجارة. عقد الإجارة نقول يصح عقد الإجارة بقسطه من الثمن. كم تساوي السيارة؟ الإجارة والبيع حصل على 100,000. السيارة كم تساوي عند التجار؟ قالوا تساوي 100 سيارة. والبيع والإجارة قالوا تساوي 50. كم المجموعة القيمتين؟ 150. 150. الذي صح هو الإجارة، الإجارة تساوي 50. انسب 50 إلى 150، كم يساوي؟ الثلث، تأخذها من الثمن اللي جرى عليه العقد.